الصراحة لو إن قال لي لو الإمام بعد جمع كان ما في القرآن ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال أبو بكر وعمر ما قبلت أنا قولهم إلا بدليل وش من أجل لقى الرسول لقى الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت طلوع الشمس في القرآن وثبت في السماء يا شيخ الله يعني مثل ما قال في القرآن إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ويقول في الصورة الثانية في الموضع الثاني يقول الشمس تجري في مستقر الله وجريان معروف في الأرض وترى الشمس إذا طلعت والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الشمس تطلع بين قرنين شيطان ونهى عن الصلاة في كبد السماء وهي في كبد السماء والفوق الشمال ولا القلوب ما يروح للشمال ويجي للشمال ما يروح للجنوب محلها في المنحة ما تحرك ومن قال بهذا يا شيخ نحن مسكين والله لا لو انها اي ما ولا بدلنا من النظام السنة الصراحة وانت بنفسك تقول ان تشوف ان الشمس انها تكون بين القمر الارض تكون بين الشمس والقمر وهذا يدل ان الشمس تجري والقمر يجري اي نفس كل يجري الى اجل مسمى اي ولكن دورنا برضو الشمس يا شيخ احنا يعني ما الحمد لله مستقرين ما استدارت رؤوسنا ولا شيء الحمد لله على حال نعم. في شرط إذا قاموا بالواجب ذكرنا قيدناه. لو استدل بهذا الحديث. نعم. أو بهذا التعليل على صرف الزكاة للعباد لأن النقم والبلاء يندفع عن الأمم بسببه. نعم. فنفعه متعدد. لا لا مو متعدد. هذا المتعدد لأن الصالح الغالب النفع نفسه بخلاف طالب العلم طالب العلم يحفظ الشريعة ويبلغها الناس هذا الصلاح ليس عندهم علم شريعة يدافعون به ولهذا يقسم الناس العلماء أهل الخير إلى عالم وعابد وقسم الشيء ليس منه الصالحون عام الصالح كل من قام بحق الله وحق العباد فهو صالح نعم ها ايش هذا من حديث الإسرائيليين يقول إنهم يخرقون وإذا بقي من جنس الفتيل أو القطمير يعني شيء بسيط قال يلا أظلم علينا الليل نرجع ولا صار بكرة كملنا وإذا جاءوا من بكرة وإذا هو كحاله بالأول فإذا أراد الله أن يخرجوا قال يلا أظلم علينا الليل نرجع وغدا إن شاء الله نكمله فإذا قالوا إن شاء الله وجاءوا من الغد وجدوه لا باقٍ على حال هذه من الإسرائيليات من الحقيقة طيب هل هو الردم هو السد الآن اللي يقولون سد في الصين ولا سد غير يقولون الآن هو الردم هو السد الشرق اللي في شرق الصين الرجم اللي هو اللي ذكر بالحديث والله ما اتكلم فيه بشيء الله اعلم هل هو هذا ولا شيء اخر ما ادري الله اعلم حتى ذكر يعني بعض العلماء في مجلة المسلمون يقول انه وقف عليه في شرق الصين اي الله اعلم نعم حدثنا ثلاثه نعم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب 90 كتاب الأحكام 90 شو هو 90 أخرجه وعقد 90 طيب أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب فقال فيه وعقد 90 ولم يعين الذي عقد فأوهم أنه مرفوع